بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا، مذهبا يسرب يسلك، ومنه وسارب بالنهار. حدثنا الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسمته الحمد. السرب هو يعني الجحر الممتد. اتخذ سبيله في البحر سربا، يعني جعل مثل يعني الجحر الممتد في الماء. وسارب بالنهار يعني مثل فيه بعض الوحوش وبعض تقوم تختبئ في النهار، تدخل السرب، السرب اللي هو جحرها الذي هي. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد قال: إن لعند ابن عباس في بيته، إذ قال: سلوني. قلت: أي أبا عباس، جعلني الله فداءك بالكوفة رجلا قاصا. جعلني الله فداءك، وقف شوية، يعني بالكوفة رجل. هذا كلام سعيد بن جبير يقول لابن عباس: جعلني الله فداءك بالكوفة رجلا قاصا يقال له نور، يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل. أما عمرو فقال لي قال عمرو نعم فقال لي قال: قد كذب عدو الله. هو نوع في البكالي هذا. نعم. وأما يعلى فقال لي قال ابن عباس: حدثني أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولى، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب فأين؟ قال: أي ربي فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي ربي، اجعل لي علما أعلم ذلك منه. فقال لي عمرو قال: حيث يفارقك الحوت. نعم، الله جعل له العلامة هذا. نعم. وقال لي يعلى قال: خذ حوتا ميتا حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا، فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه. يوشع بن نون. ليست عن سعيد قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان فريان أو في مكان فريان، إذ تضرب الحوت إذ تضرب الحوت وموسى نعم. تضرب يعني اضطرب في المفتر. نعم. قال فتاه: لا أوقظه حتى إذا استيقظ فنسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية البحر حتى كأن أثره في حجر، في جحر، في جحر، في جحر. نعم. قال لي عمرو: هكذا كان أثره في جحر، وحلق بين إبهامي والتي تليانها نهما. نعم. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب، ليست هذه عن سعيد. آخره فرجع فوجد خضرا. أخبره فرجع فوجد خضرا. قال لي عثمان بن أبي سليمان: على طنفسه خضراء على كبد البحر. يعني انه الخضر كان جالس، كنفسه اللي هي نوع من الحشية يعني على شاطئ البحر. نعم. قال سعيد بن جبير مسجا بثوبه قد جعل طرفه تحت رجليه وطرفه تحت رأسه، فسلم عليه موسى فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي من سلام؟ من أنت؟ هل بأرضي من سلام؟ يعني في واحد ما في سلم، يعني هو مؤمن وحده لعله. وأن بأرضي من أنت؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: فما شأنك؟ قال: جئت لتعلمني مما علمت رشدا. قال: أما يكفيك أن التوراة بيديك وأن الوحي يأتيك يا موسى؟ إن لي علما لا ينبغي لك أن تعلمه، وأن لك علما لا ينبغي لي أن أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر وقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر بمنقاره من البحر. حتى إذا ركب في السفينة وجد معابر صغارا تحمل أهل هذا الساحل إلى أهل هذا الساحل. معابر، معبر يعني عادية، يعني سفينة تودي الناس من ساحل إلى ساحل. نعم. إلى هذا الساحل، إلى أهل هذا الساحل الآخر. عرفوه فقالوا: عبد الله الصالح. قال: قلنا لسعيد: خضر؟ قال: نعم. لا نحمله بأجر. فخرقها ووتد فيها وتدا. قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال مجاهد منكرا. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ كانت الأولى نسيانا، والوسطى شرطا، والثالثة عمدا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا. بعد خرق السفينة، فهذه كانت نسيان من موسى. لقي غلاما فقتله. قال يعلى، قال يعلى، يعلى، قال سعيد: وجد غلمانا يلعبون، فأخذ غلاما كافرا ضريفا فاضجعه ثم ذبحه بالسكين. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لم تعمل بالحنث. لم تعمل بالحنث، هذا الحنث الاسم يعني، لأنه لا يكتب الاسم إلا بعد البلوغ، هذا قبل البلوغ. نعم. وابن عباس قرأها زكية زاكية زاكية. نعم. مسلمة كقولك غلاما زكيا. فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض فاقع. قال سعيد بيده هكذا، ورفع يده فاستقام. قال يعلى: حسبت أن سعيدا قال، فمسحه بيده فاستقام. لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال سعيد: أجرا نأكله. وكان وراءهم ملك، وكان أمامهم، قرأها ابن عباس، أمامهم ملك. يزعمون عن غير سعيد أنه أمامهم في الزمان، يعني أمامهم في الزمان، يعني قرأوا كان أمامهم ملك، يعني في الزمان، يعني سيأتي الملك يأخذ كل سفينة العصر، مش يعني أنه فات هذا، لا، أنه حيجيبهم هذا الذي يأخذ السفينة السخرة بالغصب. نعم. يزعمون عن غير سعيد أنه هدد بن بدد الغلام المقتول. يزعمون اسمه، هذا الاسم هذا طبعا ما في دليل عليه، فتسميته على كل حال ما تزيد الأمر وضوح ولا تضر، يعني إرفاء اسم الغلام المقتول. نعم. الغلام المقتول يزعمون أنه اسمه حيسور، ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت إذا هي مرت به أن يدعها لعيبها، فإذا جاوزوا أصلحوها فانتفعوا بها، ومنهم من يقول سدوها بقارورة، ومنهم من يقول بالقار. على كل حال يعني إصلاح سفينة نزعت منها يعني قطعة، فهذا سهل، وهذا كان أفضل من أن يأخذها يصادرها الملك بكليتها. نعم. كان أبواه مؤمنين، مؤمنين، وكان كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. نعم. أن يحملهما حبه على أن يتابعا على دينه. نعم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. لقوله: أقتلت نفسا زكية وأقرب رحما، هما به أرحم منهما بالأول الذي قتله. فضل. وزعم غير سعيد أنهما أبدلا جارية. وأما داود بن أبي عاصم فقال عن غير واحد أنها جارية. يعني أبدلهم الله سبحانه وتعالى بجارية بنت بدل الولد هذا الذي كان في علم الله سبق أنه لو بقي لا يعني سعى في كفر والده. باب قوله فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إلى قوله قصصا صنعا عملا. حولا تحولا. صنع العمل وهو الصنع العمل المتقن، يعني أي عمل يعمله الإنسان ولو كان يعني يدفع عمل، فالمشي هذا عمل. أما الصنع لا يطلق إلا على شيء متقن، ك يعني صناعة خشب، صناعة شيء. فالصنع هو العمل المتقن، أما أي عمل آخر فيقال له عمل. نعم. حول تحولا. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعة، يعني يعملون عملا متقنا فيما يظنون، ولكنهم هم عملهم ضائع لأن كفر مبني على الكفر بالله تبارك وتعالى. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحال عملهم ضالة. نعم. قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا نكرا داهية. رجيت شيئا نكرة، قال داهي يعني مصيبة عظيمة. نعم. ينقض كما ينقض السن. ينقض كما ينقض السن. كما ينقض السن. ينقض السن، السن يعني خلاص قد يقع يعني. لخلص خلاص يعني. لاتخذت واحد. رحما من الرحم. وهي أشد مبالغة من الرحمة، ويظن أنه من الرحيم. وتدعى مكة أم رحم، أي الرحمة تنزل بها. باب قوله تعالى قال رأيت إذ أوينا إلى الصخرة إلى آخره. حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى نبي الله ليس بموسى الخضر، فقال كذب عدو الله. حدثنا عبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقيل له أي الناس يعلم؟ قال أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وأوحى إليه بلى عبد من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال أي ربي كيف السبيل إليه؟ قال تأخذ حوتا في مكتل فحيثما فقدت الحوت فاتبع. قال فخرج موسى ومعه فتاة يتعلمون ومعهما الحوت حتى انتهي إلى الصخرة فنزل عندها. قال فوضع موسى رأسه فنام. قال سفيان وفي حديث غير عم قال وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة لا يصيب من مائها شيء إلا حية. فأصاب الحوت من ماء تلك العين. قال فتحرك وانسل إلى المكتل فدخل البحر، فلما استيقظ موسى قال الفتاو آتنا غداءنا الآية. قال ولم يجد النصب حتى جاوز ما أمر به. قال له فتاه يوشع بن نون أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآية. قال فرجع يقصان في آثارهما فوجد في البحر كالطاق ممر الحوت، فكان الفتاه عجبا وللحوت سرفا. قال فلما انتهي إلى الصخرة إذ هما برجل مسجن بثوب فسلم عليه موسى. قال وأن بأرضك السلام. فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له الخضر يا موسى إنك على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه وأنا على علم من علم الله علمني الله لا تعلمه. قال بل أتبعك. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق يمشيان على الساحل فمرت بهما سفينة فعرف الخضر فحملوهم في سفينتهم بغير نول يقول بغير أجر. غير نول من النوال يعني الأجر. نعم. فركب السفينة. قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر. فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور بمنقار. نعم. الصخر اللي فيه ماء الحياة والله ممكن يعني يكون هذا لكن على كل حال يعني هذه الزيادة يعني جاءت في هذه الرواية ممكن تكون تحقيقها لكنها تحقيقها صحيح لا تستبعد ولا تكون هذه من زيادة أما الإسرائيليين ما ذكروا هذا. قال فلم يفجأ موسى عمد الخضر إلى قدوم إلى قدوم فخرق السفينة إلى قدوم فخرق السفينة. فقال له موسى قوم حاملون بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت الآية. فانطلق إلى هما بغلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه فقطع. قال له موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا إلى قوله فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فقال بيده هكذا فأقامه. فقال له موسى إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم يطعمونا لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما. قال وكان ابن عباس يقرأ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا وأما الغلام فكان كافرا. باب قوله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو عن مصعب قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية؟ قال لا هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان سعد يسميهم الفاسقين. فهذا سؤال يعني مصعب الذي سأل به قال له هل هم الحرورية الحرورية اللي هم الخوارج قال سموا بالحرورية نسبة إلى البلد التي تجمعوا فيها أول تجمع لهم كان فيها وهي حروراء في العراق فسموا الحرورية نسبة إلى هذا البلد الذي كان أول تجمعهم فيه. فسألوا عنهم هل هم هذه الآية يعني تنطبق عليهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقال له لا طبعا ينطلق عليهم ينطبق على الخوارج جزء من الآية فهم يقتلون عن الإسلام ويظنون أن هذا هو صنع حسن وقد ضل سعيهم بهذا بقتلهم عن الإسلام وإن كان لا ينطبق عليهم أنهم يعني يكفرون بالآخرة وإنما يفعلون هذا رغبة في الآخرة ورغبة فيما عند الله لكن يفعلون يعني أكبر المعاصي وأكبر الكفر وظنا أن هذا هو يعني الدين الذي صحيح وهو مقتضى الأمر الإلهي واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له لا إنما هذه الآية يعني تنطبق على اليهود والنصارى فأما اليهود فقد كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله. فأظن أنهم معهم عليه من الباطل هذا هو الحق. وأما النصارى كذلك فكذبوا الرسول وكذلك كذبوا يعني النعيم الأخروي. عندهم ليس هناك جزاء أخروي جنة يدخلها أهل الإيمان ويتمتعون فيها بصنوف النعيم، لا، فإن كانوا يؤمنون بالمعاد لكن إيمانهم أنه معاد يعني روحاني وليس معاد جسماني، فهم يدخلون في قول الله قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا لأنه ليس لهم حسنات يعني يكافئون عليه. نعم. باب أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم الآية. حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن حدثني أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. نعم. هذا كلام حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعني أن النبي قال إنه يأتي يوم القيامة رجل السمين العظيم، عظيم في قومه يعني السمين يعني في جسمه وهيئته، لكنه يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة يعني لا قيمة له. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يشمل معنيين، إما لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني لا نأبه بهم ما يسوي شيء كما تقول هنا، هذا ما له وزن عندي ليس له قيمة عندي. وكذلك لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا اللي هو ما يوزن به الحسنات والسيئات، فإن الوزن سيقاس والوزن كما قال الله الوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. فالأعمال توزن في ميزان يوم القيامة حساب، توزن أعمال المؤمن، توزن حسناته وسيئاته، من رجحت حسناته هذا دخل الجنة، من رجحت سيئاته دخل النار. وجاعد في الميزان أنه توزن الشخص نفسه كذلك، كما قال النبي في عبد الله بن مسعود قال تعجبون من دقة ساقيه، لنصد كان جسم نحيل حيل الجسم، وكان النبي في سفر يوم وعبد الله بن مسعود يعني طلع على شجرة أراك وصار الهواء يتكفر من خفته ونحالته فضحكوا منه، فقال النبي تعجبون من دقة ساقي نحافة ساقين يعني. والله لهما في الميزان أدخل من جوده يعني أنه وزن شيء عظيم عند الله يوم القيامة. فهذا يعني الرجل العظيم لا وزن له عند الله، إما أنه لا يوزن وإن كان سمينا عظيما، وإما أنه لا قيمة له حتى بيه. نعم. جئت هذا الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة يعني مهمل من تفاهته يعني، أو أنه لا يعني نصيب له في الميزان. نعم. سورة كاف ها يا عين صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس أسمع بهم وأبصر، الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين. نعم. سورة كاف ها يا عين صاد هذه سورة مريم، بدأ الله تبارك وتعالى بهذه الحروف المقطعة الكاف والهاء والياء والعين والصاد. ذكر أول من البخاري في عادته بعض الألفاظ التي بعض الكلمات التي جاءت في السورة وأتى بتفسيره، فأول عن ابن عباس قول الله تبارك وتعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بفلان وأبصر، هذا اللي هو يعني أسلوب اللي هو التعجب من سمعي وبصري. أنا أقول أسمع بفلان وأبصر، يعني ما أعظم سمعه وما أعظم بصره. فهذا الوزن أعلم أفعل هذا يأتي لتعجب ولبيان يعني العجب من هذه. فالله سبحانه وتعالى يعني يعجب يعني خلقه من هؤلاء الذين ينذرهم بالعقوبة في الآخرة، ويبين لهم أن عيسى بن مريم عليه السلام إنما كان عبد الله ورسوله. قصة بعدما قص الله تبارك وتعالى يعني حقيقة مريم وحقيقة المهد، وأن هذا عيسى عليه السلام تكلم في المهد وقال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إلما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ثم قال الله ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. قال جل وعلا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون. يعني ما أسمعهم وأبصارهم لكن يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين، يعني هم اليوم في ضلال مبين لكن يوم القيامة يكون كلهم آذان وكلهم كلهم سمع وبصر، خلاص يسمع تمام وبصر لكن ما عاد يفيده، لكن في الوقت الذي لا يفيده سمعه وبصره. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا بس يوم القيامة، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. نعم، يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيئا وأبصر، أسمع شيئا وأبصر يعني أكثر شيء يسمع ويبصر. نعم، لأرجمنك لأشتمنك. لأرجمنك، الرجم ممكن يكون الرجم بالحجارة والرجم كذلك باللسان. نعم، ورئيا منظرك. نعم، طبعا هذا لا أرجمنك جاء في كلام يعني أبو إبراهيم آذر الله قال له أراغب أنت عن أهلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وأجرني مليا. هنا فسرها بأنه لأرجمنك يعني لأسبنك وأشتمنك، يعني أو لأرجمنك ممكن يكون قتل يعني أقتل أنك بحجارة يعني يكون هذا أشد. فقال السلام عليك سأستغفر لك ربي. نعم، ورئية المنظر، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئية، وذلك أن أهل يعني الكفار اغتروا بما هم فيه من النعيم والأبهة والفخامة والرياش والأثاث والنعم الكثيرة، ونظروا إلى أهل الإيمان إنهم ناس من أهل الفقر والضعف والمسكنة. فقر شلون يعني هذول الضعفاء والمساكين هذول يكون هم اللي على الهدى وإحنا يعني نكون على الضلال مش داخل عقولهم. قال الله وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني إحنا ولنت خير مقاما في بيوتهم وقصورهم وليه. وأحسن نديا أحسن ناديا، فالكفار عندهم الدور الواسعة وأندية ومجالس وكذا، والمسلمين قطعين ما عندهم يعني عامتهم كانوا من أهل الفخر والمسكن. فالله سبحانه وتعالى قال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قال مر في القرون التي أهلكها الله قوم فرعون وعاد وثمود كانوا أحسن أثاث يعني من كفار العرب، ورئيا ومنظر يعني في مناظرهم وملابسهم وهيئاتهم أفضل من هؤلاء، وكذلك في أثاث بيوتهم وهذه كان أفضل. ومع ذلك أهلكهم الله تبارك وتعالى. فليس الغنى دليل يعني رضا الله تبارك وتعالى عن هؤلاء، هم ظنوا أنه ما دام الله قد أعطاهم فهو راض عنهم، والحال أنه قد سخط الله تبارك وتعالى على منهم، أغنى منهم وأعطاهم أكثر مما أعطاهم. نعم. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقية ذو تقية حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أن التقية ذو تقية، فلما قالت، لأن مريم لما دخل عليها الملك هو جبريل عليه السلام في صورة رجل يعني فزعت، وذلك أنه دخل في محرابها، المحراب وعبارة عن يعني غرف وزوايا في المسجد مخصصة للعباد، وهي اتخذت ما حد يدخل عليها، فهي فتاة عابدة لله تبارك وتعالى، ففوجئت بهذا الذي يدخل عليها محرابها، فقالت على طول أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، يعني إن كنت تقي وخر، يعني لا تختار الدين. فعلمت أن التقي يتقي الله تبارك وتعالى، فقالت أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا يعني فابتعد وأنا أستعيذ بالله منك. نعم. وقال ابن عيينة تأزهم أزا، تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. هذا قول الله تبارك وتعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. فقال ابن عيينة تؤزهم يعني تزعجهم، تحركهم إلى المعاصي تحريك. هذا أخوه من الله تبارك وتعالى، يعني تخليه يقوم إلى المعصية بما تزينه، هلا الشيطان يزين له المعصية وتخليه يعني مش يذهب لها بهدوء، ولا يعني بالدفاع رايح لهذه المعاصي مشتاق فرح مسرور مندفع ورايح لحد فيه، لكن يروح في سهرة، في ليلة خمر، في ليلة زنا، في عمل، في كفر، في قتال لأهل الإسلام، في هذا، فهو يعني الشياطين تنفخ فيهم وتجعلهم يذهبون إلى يعني المعاصي كل يعني حركة في الأز هو التحريك الشديد، تؤزهم أزا يعني تحركهم وتزعجهم إزعاجا إلى المعاصي عياذا بالله. نعم. وقال مجاهد إدى عوجا. الإد العوج، لقد شئتم شيئا إدى يعني شيء معوج، وهو قولهم إن لله ولد سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل. وقال ابن عباس وردة عطاشا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وردا قال ابن عباس عطاشا، يعني روح النار هو عطشان عياذا بالأزيادة في العذاب. نعم. أثاثا مالا، الأثاث الماء. نعم. إدى هم أحسن أثاثا ورئة. نعم. إدى قولا عظيما، أو الإد قول الإد القول العظيم في الشناعة والقبح. نعم. ركزا صوتا، الركز الصوت هو الصوت الخفي، كما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركز، يعني كم كثيرا من القرون التي أهلكها الله تبارك وتعالى قبل هؤلاء، فهل يعني هل في باقي واحد من عادي أو من ثمودي ما تسمع لهم، ما في واحد منهم ولا تسمع لهم ركس، يعني صوت خفي، يعني قطع الله أنفاسهم وأخمدهم وقطع دابرهم. نعم. وقال غيره غيا خسرانا. فسوف القول غيا خسرانا اللي هو قول الله تبارك وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالغي قيل من الغواية الخسران قال خسران يعني من الغواية يعني سيمد لهم فيما هم فيه من الغواية الغاوي هو الذي قد غوى وذهب في طريق الضلال يعني سيمد له في الضلال. نعم فسوف يلقون غيا. نعم بقية جماعة باك البكي اسم جماعة للمفرد باكي ويقول الله تبارك وتعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا يعني باكي. صليا صليا يصلى صليا نحن أعلم بالذين ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا اللي هو حرقا يعني صلى الشيء بمعنى أنه قلبه في النار يعني ثم نحن أعلم بالذين هم أولى بها أولى بالنار صليا يعني أنه يحترق بها من الذي يستحق هذا فيجعله النار فيعد الله في النار في قول الله تبارك وتعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلي يعني الله أعلم بمن يستحق أن يحترق بها فيجعلوه فيه. نعم ندية والنادي واحد مجلسا. نعم قال نحن هم خير خير أي الفريقين خير مقاما وأحسن ندية نديا ناديا يعني منتدى يجلس فيه وكانوا يسمون دار اجتماعهم اللي هو دار عبد الله بن جدعان عند الكعبة يسموه دار الندوة الندوة التي يعني يجلسون فيها لتبادل آرائهم وصبرهم وجلساتهم. نعم باب قوله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى ثم ينادى يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأى فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. يوم الحسرة وأنذرهم يوم الحسرة طبعا يوم القيامة كل يوم حسرة لأن الكافر يتحسر على كفره وعلى ما سواه وكل من أتى بجريمة يتحسر على أنه فعل هذا الجريمة يقول هو حسرته حسرة بمعنى عن الألم والندام على ويوم الحسرة يوم من أيام يوم القيامة لأن يوم القيامة يوم طويل وهو أيام 50,000 سنة وأشد يعني حسرة فيه تصيب الكافر عندما يذبح الموت فيأس بعد ذلك في أنه له يعني خروج وخلاص من النار فقال النبي إذا وضع أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار عند ذلك ينادى منادي بين الاثنين يا أهل الجنة انظروا فينظرون فيؤتى بالموت على صورة كبش الله تبارك وتعالى يقلب يعني هذه المعاني لا يعني. فالموت يعني إما حالة عدمية وإما حالة وجودية يجعل الله تبارك وتعالى عين عين الغث مثل كبش يقصر. فكل ما تعرفون هذا يقول نعم نعرف لأن كلهم قد رأى كلهم قد رأى الموت ذوق الموت دي فهو يتمثل لهم بهذه الصورة يقول نعم. ثم ينادى أهل النار فيشربون يقول النبي فيشربون وليشرب الشخص يعني امتد إلى الشيء الذي ينظر إليه بكل مد رقبته ومد عينيه إلى هذا الأرض فيقول له ما تعرفون هذا فيقول نعم يعني هذا الموت يذبح فإذا ذبح خلاص أهل الجنة خلاص يزدادون أعظم الفرح إنه ما في موت تاني بقاهم في الجنة بقاء سرمدي لا انقطاع فيه وأهل النار يكون بقى الحسرة الكبرى إنه إذا راح الموت معناه أنه ما في ما حيذوق الموت مرة ثانية فإذا بقاهم في النار بقاء خلود لا نص فهذه الحسرة قرأ النبي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر قضي الأمر انتهى وهم في غفلة وهم لا يؤمنون في غفلة في الدنيا أخو في غفلة وهم لا يؤمنون ثم جاءهم الموت وبعد هذا الموت خلاص ما فيش موت ثاني إذا أحياهم الله تبارك وتعالى ووضعوا في النار فإنه لا موت بعد ذلك عياذا بالله. نعم باب قوله وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر قال سمعت أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا. جبريل كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان يحبه وحب عظيم وهنا حديث ابن عباس أن النبي قال لجبريل ما لك لا تزورنا أكثر مما تزورنا يعني فنزل قول الله تبارك وتعالى الرسول وما نتنزل إلا بأمر رب يعني أن جبريل لا ينزل من السماء يعني إلا بأمر الله تبارك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا إخبار من الله تبارك وتعالى رسوله أن نزول الملائكة إنما هو بالأمر الإلهي الأمر المباشر ما يتحرك حركة ولا تكون إلا بالأمر الإلهي وليس عندهم أفعال اختيارية كأفعال أهل يعني الإيمان في الدنيا فإن الإنسان في الدنيا يعني يقوم بالفعل الاختياري في أوامر شرعية لكن بالفعل الاختياري يذهب إلى زيارة أخي هذا في الله ثم يذهب إلى هنا ويروح إلى هذا المكان ويذهب إلى هذا المكان يعني الأفعال الاختيارية للملائكة ليسوا يعني على هذا النحو عندهم الفعل الاختياري. فجبريل هو عبد الله تبارك وتعالى مختار عنا عليه مثلا أن يزور النبي فيزوره أو يذهب إلى المكان الفلاني فيذهب له وإنما الملائكة إنهم منفذون في كل يعني حركة لهم إنما هو بالأمر الإلهي المباشر لهم. قال وما نتنزل يعني جبريل وغيره من الملائكة إلا بأمر ربك الأمر المباشر افعل له لله سبحانه ما بين أيدينا وما خلفنا يعني أن ما بين يديه من الزمان والعمل كله لله وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا يعني لا ينساك الله تبارك وتعالى بل في الوقت الذي يعني يكون فيه أمر بنزول وحي أو بتثبيت أو بغيره فالله ينزل ملائكته سبحانه كما ينزلهم على النبي في وقت المحن في الشدائد في المعارك وكما كان النبي ينزل مثلا في رمضان كل ليلة على النبي درس القرآن كل ليلة من رمضان ينزل جبريل درس القرآن كل ليلة مرة كاملة يعني عرضة كاملة. وفي السنة التي توفي النبي فيها عرضه القرآن مرتين. وفهم النبي من هذا أن هذا دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان يعرض القرآن يعني كل رمضان مرة وقد عرضني مرتين وما أرى أن هذا إلا لدنو أجل أنه قدم أجله. فهذا كان في رمضان الأخير للنبي صلوات الله عليه وسلم. نعم.